شيخ اثنين يلا جاي قضيه الذي ياكل اليسار اذا اكل مع اليسار كنت دعوته انسانا يعني عنده من المنكرات اكبر من هذه القضيه ويعني قصد العازم او قصدي ان ادرجه حتى يترك هذه المنكرات الكبار من باب التاليف من باب التاليف نعم فاتركه على هذا الوضع حتى يتهيا لقبول هذا النهي والله ما أظن الظاهر أن أقول لا ما يجوز أما لو كاني مثلا يبي يفعل منكر أهون مما كنت أريد أن أنصحه عنه فربما مثل لو فرض أنه ينظر إلى النساء وأن أريد أن أنصحه عن ملامسة النساء أو مغازلتهن هذا ربما أصبر وإن كان أمامي ينظر إذا مرت امرأة راح ينظر لها لكن كونه يفعل هذا المحرم وأريد أن أنهاه عن محرم من غير جنسه فلا أظنه يجوز لكن من الممكن أن ألاطفه إذا كنت أرجو من وراء الخير أن ألاطفه وأمسك يده اليسرى وأقول تفضل أعطيه مثلا من الماعون بيده اليمنى إيه نعم نعم. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ياكلون حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس بن جريرين عن ابي عثمان النهدي عن ابي هريره قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين اصحابه تمره فاعطى كل انسان سبع تمرات فاعطاني سبع تمرات احداهن حشفه فلم يكن فيهن تمره اعجب الي منها شدت في مضاغي الله أكبر لأن الحشفة قاسية شوي نعم وتشد الإنسان أكثر هذه لينة تروح على طول الرطب والحشفة يحتاج إلى علك ومضغ فكأنه لبطئها في فمه يمضغها وشدها لمضاغه صارت أعجب إليه من التمرات الأخرى الله أكبر. شيخ. نعم. بالنسبة للسؤال الأخير يعني بالنسبة يقول إذا رأى واحد يعني كل منكرات أكثر من يأكل اليسار نقول بصيغة الحديث من يرى منكر وهو يرى منكر أول ممكن يبدأ في من يرى منكر فليغير بيده يعني من يرى هو يرى المنكر هذا يأكل اليسار بصيغة الحديث. إيه نعم نعم صحيح. كلامك صحيح نعم الشيخ اذكر لكم تفصيل في مساله انكار المنكر اذا كان المنكر يتعدى الى الغير واذا كان المنكر لازم بحيث انه ما يتعدى الى الغير اي نعم يعني اللازم اهون هذه المساله لانه المنكر لازم وياكل بيده هو ما يعني انت ما تضررت فيه نعم نعم ليس كلو فتح مسجل وسمعت الاغاني نعم فاذا كانت من باب دعوه الرجل اما تصبر عليها لا لا لا اللي احنا قلنا ما ينطبق على هذا قلنا لو أننا نهينا إنسانا مثلا عن شرب الدخان وترك الدخان راح يشرب مسكر أو ترك شرب الدخان وراح يعتدي على الناس في أموالهم وأعراضهم هذه مهم من هذا الجنس نعم إيه نعم ما وجه الفارق وجه الفارق أني الآن أنا أشاهد محرم ولو أننا نهيته عنه فانتهى حصل المطلوب ما نهيته سيبقى على محرمه لكن ما فيه محرم إني لو أنه ترك هذا المنكر الذي نهيته عنه راح إلى شيء أنكر مسألتنا هذيك اللي ذكرت أن إذا نهيته عن هذا المنكر تركه لكن راح إلى شيء أنكر نعم نعم محمد من تصبح بسبع تمرات من تمرات العجوة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر هل يمكن نقول الصائم له أن يفطر على سبع تمرات ما ورد هذا تصبح يعني في الصباح أكلها على الريق كما يقول الناس وهذه خاصية